عليكم السلام. الحمد لله بخير. طيبة إن شاء الله. كيف؟ هناك على شخص يعني انا مثلا صاحب محل قلت له والله العظيم ما تعمل هالشغله. ايوه. وراح عملها علي الصيام. طبعا عليك كفاره اطعام 10 مساكين قبل الصيام الا ان كنت من المساكين. نعم. طيب قديش الاطعام؟ 10 مساكين بدك تطعوهم مما تاكل انت منه. يعني ما مقدار قديش من الصاع؟ يعني الصاع ما في صاع. اطعام اطعام يعني اطعام. اليوم ما بقي عندنا صياعان. عايشين لا في الحضر وليس في البدو. تطعم 10 مساكين مما تاكل. وبالتاكيد يعني 10 مساكين يعني مين يقدم الصيام؟ لا الاطعام. اول شيء الله يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه؟ ايه؟ لحظة شوي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب. وين وصل؟